الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: أصلي الفجر في مسجد غير مسجد الحي، ولكن أجد في نفسي كراهية أن يظن بي جماعة المسجد أني لا أصلي الفجر، فهل هذا من كراهية الذم ويقدح في النية أم لا؟ الحمد لله. الجواب: أنت لما تركت مسجد حيك وتجاوزته إلى مسجد آخر، لا جرم أنك ترجو بتجاوز هذا المسجد القريب إلى المسجد البعيد مصلحة. هذه المصلحة هل تساوي تلك المفسدة التي ربما تقع عليك من الكلام فيك بأنك لا تصلي، أو من غيبتك أو من سوء الظن بك، أو من إيغار صدور جماعة مسجدك القريب عليك، أو من تفرقهم؟ فإذا كانت هذه المصلحة التي ترجوها في المسجد الثاني أعظم من المصلحة في صلاتك في المسجد الأول، فحينئذ لا شأن لك بهذه الواردات، فإنها واردات شيطانية لا ينظر لها بعين الاعتبار اعتمادا لأعلى المصلحتين. ولكن أنت إذا قلبت طرفك وتأملت في حالك وقارنت بين المصالح والمفاسد، ثم تبين لك أن صلاتك للفجر في مسجد حيك القريب أعظم مصلحة من صلاتك في مسجد آخر، فحينئذ يكون قد تعارض في حقك مصلحتان: مصلحة دنيا ومصلحة عليا. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إن تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. ولأن صلاتك في المسجد الثاني تعتبر في هذه الحالة جلب مصلحة، وصلاتك في مسجد حيك تعتبر درء مفسدة، فتعارض في حقك جلب مصلحة ومع درء مفسدة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إن تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أربى من المصلحة، فلا جرم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالأمر متروك لك في نظرك ومقارنتك بين المصالح والمفاسد. فإن رأيت أن المصلحة العليا في صلاتك في المسجد الثاني فلا حرج عليك ولا تأبه بما يرد عليك، وإن رأيت أن صلاتك في هذا المسجد القريب منك فيه مصلحة أعظم وفيه دفع مفسدة، فلا جرم أن بقاءك واحتمالك للصلاة في مسجد حيك القريب منك أعظم أجرا وأدخل في باب تحقيق المصالح واندفاع المفاسد وأضبط لتحقيق المقاصد الشرعية. فإن من مقاصد الشرع بقاء الأخوة الإيمانية وصفاء القلوب وكمال الألفة وحسن المعشر، وأن يسد الإنسان على نفسه أبواب ألسنة الناس. فإذا كانت المصلحة أعظم فأي المصلحتين أعظم فاعمل بها، ولو أدى عملك بها إلى تفويت المصلحة الدنيا. وأي المفسدتين أعظم فاتركها، وإن أدى تركها إلى ارتكابك للمفسدة الصغرى، وأنت طبيب نفسك ورقيب روحك، والله أعلم.